فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من أغطية الوجه للنساء ما هو مكون من 3 طبقات، في وسطها طبقة بها نقاب ولكن تغطيها طبقة بعدها، يقول: ما حكم لبس ذلك للمحرمة؟ المحرمة لا تلبس النقاب سواء كان مغطى أو غير مغطى، لأن في الحديث: لا تنتقب. كيف نحتال ونجعل نقاب مغطى؟ لا، ما يصلح النقاب، لأن الرسول نهاها عن لبسه. نعم.